بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أينما كنتم حياكم الله جميعا وبياكم، وجمعنا في الجنة وإياكم، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات أعوام عديدة وأزمنة مديدة بالخير والبركة والقبول، أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا. وهذه فرصة طيبة أن نجلس في هذه الليلة المباركة نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا تنويع للقربات التي يقوم بها المسلم في هذا الشهر الكريم، ما بين قراءة من القرآن وبين قيام وبين صيام وبين تعلم علم نافع. فنسأل الله أن يتقبل منا كل هذا، وفي حقيقة نحن لا نعلم أين يكون القبول، فنسأل الله أن يتقبل منا كل هذا. أيها الأحبة الكرام، إنما عندنا اليوم مع الحديث 16 من حديث 40 النووية، وهذا الحديث العظيم يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، حيث روى رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. إذن فرجل طلب الوصية مرارا ويردد مرارا، وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب، وهذا حديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حديث جمع بين خيري الدنيا والآخرة، لأن هذا الحديث أمر بالابتعاد عن أسباب الغضب. والغضب أيها الأحبة الكرام فيه الشر كله، والخير كله في الابتعاد عن الغضب، والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، لذلك عرف بعض أهل العلم الغضب بأنه غليان دم القلب، غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوع هذا المؤذي، أو طلبا للانتقام ممن حصل له الأذى بعد وقوعه. إذن فعندما الإنسان يشعر بالخطر ويشعر بأنه قد يقع عليه أذى فيغضب ويفور دمه في قلبه خشية أن يقع هذا فعلا به، أو يكون فعلا قد وقع الأذى به، فيغضب الإنسان ويفور ويغلي دم قلبه طلبا للانتقام ممن فعل به هذا الأذى. وكثيرا أيها الأحبة الكرام، عندما يحدث هذا بالقلب تجد أن الغضبان يقع في أشياء كثيرة محرمة، بل قد تصل الأمور إلى أشياء خطيرة جدا كالقتل والضرب وأنواع من العدوان، يعني بسبب الغضب والعياذ بالله. وكم يعني من جرائم ارتكبت، وكم من بيوت هدمت، وكم من أسر تصدعت بسبب هذا الغضب والعياذ بالله. فعندما يغضب الرجل مثلا غضبا شديدا قد والعياذ بالله يطلق مثلا زوجته، وعنده أولاد وعنده كذا وعنده كذا، فتخرب البيوت، أو قد يضرب أخاه أو يضرب أقاربه، بل يصل الحد إلى أن يضرب الإنسان والعياذ بالله يعني أحد والديه والعياذ بالله، فيقع في كبائر عظيمة جدا بسبب الغضب، وقد يصل الأمر إلى القتل كما هو معروف لدى الجميع. هذا طبعا بجوار القذف والسب والشتم وفحش القول ونحو ذلك. ومن هنا نعرف أيها الأحبة الكرام فعلا أن الغضب جماع الشر، وأن جماع الخير في التخلص من الغضب. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلص من أسباب الغضب وعدم العمل بمقتضى الغضب. إذن عندنا معنيان عظيمان نفهمهما من هذا الحديث: لا تغضب. المعنى الأول هو الابتعاد عن أسباب الغضب. فنحن نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أن علينا الابتعاد عن أسباب الغضب. والمعنى الثاني الذي نفهمه من هذا الحديث أنه إذا وقع الغضب منا فلا نعمل بما يمليه وبما يأمرنا به الغضب، ولا نعمل بمقتضى الغضب، بل علينا في هذه الحالة أن نجاهد أنفسنا بكظم هذا الغضب وعلاجه. وهنا نقطة أيها الأحبة الكرام في موضوع الغضب يجدر الإشارة إليها، وهي هل الله سبحانه وتعالى يغضب أم لا؟ في حقيقة أيها الأحبة الكرام إن عندنا نصوصا كثيرة تدل على أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته وقدسيته، ليس كغضبنا، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، من هذه الأدلة التي تدل على أن الله يغضب قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال تعالى وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وثبت في السنة أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه وتعدى حدوده، فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يقولون يوم القيامة للناس عندما يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى أن كل نبي يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن غضب الله عز وجل يعني ثابت في القرآن وفي السنة، ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفة لأنها ثابتة في القرآن والسنة، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته وقدسيته ليس كغضبنا سبحانه وتعالى. طبعا لا يجوز أن نؤول هذه الصفة صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نؤول هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الغضب، بمعنى مثلا أن نقول الله يغضب لكن الغضب الله بمعنى العقوبة مثلا، هنا نؤول نحرف الصفة عن حقيقتها. لا، نحن نثبت فعلا أن الله يغضب حقيقة ولا نؤول هذا ولا نغير، بل نثبت هذا على حقيقة، ولكن طبعا يغضب بكيفية لا نعلمها، بكيفية تليق بجلاله وعظمته وقدسيته سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب، ما هو الغضب المذموم في حقنا؟ باختصار شديد الغضب المذموم هو ما كان في غير الحق، ولكن يغضب الإنسان اتباعا لهوى نفسه، وعندئذ يتجاوز العبد فيه الحد ويشتم ويقذف ويجرح إخوانه بكلمات تؤذيهم، وقد يتجاوز هذا أيضا بفعله فيضرب ويطلف أموال الناس ويكسر ونحو ذلك. هذا هو الغضب المذموم الدنيوي الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد ثبت أيضا في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، وانتبهوا إلى حرف الصاد، هو ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يعني يصنع الإنسان الناس بقوته البدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشديد أيها الأحبة الكرام ليس الذي يستعمل عضلاته في قهر الناس وأن يصرعهم عندما يغضب، ولكن القوي والشديد والرجل القوي هو الذي يملك زمام نفسه عندما يغضب، فلا يخرج منه قول ولا فعل إلا بما يوافق الحق والصواب. وتأملوا أيها الأحبة الكرام لو أن إنسانا لديه فرس جامح وينطلق بقوة ويثور ويجري ويركض بقوة شديدة، متى يكون هذا الرجل قويا؟ إذا أمسك بزمام الفرس وأخذ الفرس يجرجره خلفه وسار الرجل في اتجاه الفرس كما يريد يحركه يمنة ويسرة، أم يكون الرجل قويا إذا وقف ثابتا ممسكا بلجام الفرس يمنعه أن يذهب هنا أو هناك؟ القوي هو الذي لا يذهب مع الغضب حيثما أراد الغضب، ولكن القوي فعلا هو الذي يقف ويمسك بلجام الغضب يمنعه من أن يذهب ها هنا أو ها هنا. هذا هو الرجل القوي فعلا الذي يملك نفسه ويملك تصرفاته. وهذه نقطة خطيرة جدا، لأن كثيرا من الناس الذين يغضبون ويكسرون ويفعلون وكذا وكذا وكذا إنما يفعلون ذلك حتى لا يقال أنهم ضعفاء، وحتى لا يستهزئ بهم أحد ويقول أنهم لم يأخذوا بحقهم. لا بد أن يأخذ بحقه وأكثر من حقه أيضا. بعضهم يقول يعني ما معناه أن من يعتدى علي قراض فأنا أعتدى عليه 10 قراريط، لماذا؟ حتى يثبت أنه ليس ضعيفا. كل هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا المفهوم ويقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب، إذا كان الأمر كذلك أيها الحبة الكرام، هل نفهم من هذا أن هناك غضب محمود؟ ما دمنا نتكلم عن غضب المذموم، هل نفهم من هذا أن يوجد بعض أنواع الغضب تكون محمودة؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الخير، ولكن كان يغضب صلى الله عليه وسلم لله. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله، لا انتقاما لحظ نفسه ولا نحو ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم مثلا أو نحو ذلك كأنه منذر جيش، يعني كأنه يحذر الشعب من أن هناك جيشا يريد أن يغير عليهم ويستأصل بيضتهم ويستبيح بلادهم. كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني أن العدو جاءكم في الصباح أو العدو جاءكم في المساء. تخيل أن الإنسان يعني يريد أن يحذر الناس بقوة قبل أن يأتي الجيش بسرعة، كيف سيكون كلامه؟ طبعا سيكون حادا وعاليا وصوتا مرتفعا وقويا وشديدا، وينبه الناس أن عدوه خلاص سيأتي الآن بعد قليل يصبحكم أو سيأتي بعد قليل حتى يمسيكم في المساء ويستأصلكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وكذلك أيها الحبة الكرام، أثبت الله سبحانه وتعالى غضبا لكليمه موسى، هذا النبي الوجيه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أثبت الله له أنه قد غضب، فقال تعالى أولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فانظروا أيها الأحبة الكرام إلى هذا المثال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، كيف أنه قد أخبر أن موسى عليه الصلاة والسلام قد غضب. لكن لماذا غضب موسى؟ إنه قد غضب عندما رأى قومه ورجع إليهم ووجدهم يعبدون العجل من دون الله. إنه غضب عندما رأى الانتكاسة الفظيعة والمصيبة الكبيرة والطامة العظيمة عندما رأى قومه يعبدون غير الله عز وجل، فما كان منه إلا غضب هذا الغضب الشديد، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وألقى الألواح التي كانت في يده عليه الصلاة والسلام، ثم أخذها عندما سكت عنه الغضب كما أخبر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة الكرام، أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبي آخر من أنبيائه أنه غضب، ذكر هذا في القرآن، فهل أحد من الإخوة الكرام يستطيع أن يتذكر هذا؟ نعم، إنه نبي الله يونس عليه السلام. قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام قال وذنون إذ ذهب مغاضبا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام قد غضب لربه بعد أن كفر قومه ودعاهم ودعاهم فلم يستجيبوا. نفهم هذا طبعا أن الغضب يكون محمودا وجيدا إذا كان لله، إذا كان لله عند رؤية المعاصي أو رؤية الكفر أو رؤية ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيغضب الإنسان، ولكن طبعا لابد أن يتصرف الإنسان بما يقضيه الحال بالشدة أو بالرفق على حسب ما تدعيه الحكمة. فالإنسان المسلم قد يغضب ولكن يجمح غضبه في علاج المعصية أو في علاج الموقف لأن الحكمة تحتاج إلى هذا، أو قد يشتد على حسب ما تستدعيه الحكمة. والموفق لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب سؤال، هل إذا اعتدى عليك إنسان في نفسك أو مالك أو اعتدى على ولدك مثلا أو اعتدى على أحد أنت تحميه بغير حق وأنت غضبت عندما وقع هذا الاعتداء على نفسك أو على مالك أو نحو ذلك، غضبك في هذه الحالة يكون محمودا أم مذموما؟ لا شك أنه يكون محمودا، أو يعني لا يكون مذموما بلا شك، لأن هذا يدل على شيمة في النفس وفطرة سوية في نفس الإنسان. ولكن القضية هنا في ماذا بعد هذا الاعتداء وبعد هذا الغضب. يعني غضبك عندما يعتدى عليك على يعني يعتدى على من تعول أو من تحميه هذا غضب طبيعي وقد يكون محمودا بل قد يكون واجبا في بعض الحالات، لكن ماذا بعد ذلك؟ فإذا تصرفت في حدود الدين وبما يوافق الحق وبما يوافق العدالة وبما يوافق الحكمة فإن غضبك هذا قد آتى ثماره الطبيعية، هو غضب طبيعي أولا وقد آتى ثماره الطبيعية ثانيا، ويكون عندئذ محمودا. إذن أيها الخلاصة أيها الحبة الكرام، أن الغضب من شيم النفوس وفطرة قد يعني تكون مغروزة في الإنسان، فلا يذم الغضب ولا يمدح إلا من جهة آثاره ومقاصده. يعني لا نقول أن الغضب جيدا أو ليس جيدا إلا إذا نظرنا إلى آثاره والمقصود من هذا الغضب. فإذا كان أثره جيدا ومقصده وهدفه ونيته جيدة وفعلا في أمر يستحق الغضب فإن هذا في هذه الحالة يمدح، وإلا فإنه يذم. طيب علاج الغضب المذموم، ماذا يفعل الإنسان إذا وقع في الغضب المذموم؟ في الحقيقة بعض الناس يكونون يعني سريعي الغضب، يكون كما يقال مثلا دمهم حامي كما يقولون، هذا الدم الحامي الساخن يؤدي إلى الغضب السريع. وقد إنسان يكون عادي، يكون إنسان عاديا ولكنه أيضا يغضب غضبا مذموما، فكل الناس معرضين لهذا الأمر. فماذا يفعل الإنسان إذا غضب؟ وماذا يفعل الإنسان الذي يعلم أن من طبيعته الغضب حتى يزول عنه هذه الصفة ويزول عنه هذا الطبع السيء؟ من أوائل علاجات في هذا أن يدعو الله أن يصرف عنه هذا الخلق السيء وأن يصرف عنه الغضب. والله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. وفي حقيقة هذا العلاج الأول الذي نذكره وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من صفة الغضب هذه، هذا العلاج وهو الدعاء يعني علاج مضطرد في كثير جدا أو في كل الأمراض كلها بدون استثناء. فكل مرض في القلب أو في الجسم فإن عليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصرف عنك هذا المرض. كذلك أيها الأحبة الكرام، من العلاجات أن يلزم الإنسان ذكر الله عز وجل، فيلزم قراءة القرآن ويلزم التسبيح سبحان الله يعني والحمد لله ذلك، ويلزم أيضا التهليل. يعني ما معنى التهليل؟ التهليل يعني يقول لا إله إلا الله، ويلزم الاستغفار. وذلك كله أيها الأحبة الكرام لأن الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يكون رقيق القلب منكسر الطرف لله رب العالمين، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان الإنسان مطمئنا بذكر الله تعالى هكذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا كان الإنسان مطمئنا بذكر الله تعالى هكذا فإنه لن يغضب إن شاء الله تعالى، فإنه لن يغضب إن شاء الله تعالى. طيب، تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى العلاج الثالث، وهو أن يتذكر الإنسان ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن يكبحون زمام غضبهم، وما هو الثواب الجزيل العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن كتم غيظه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق، يعني يوم القيامة طبعا، دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. انتهى الحديث، رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. فهذه ذكرى يتذكرها الإنسان تجعله إن شاء الله تعالى يكظم غيظه أمام الناس. إذا أخذنا الآن ثلاثة علاجات: العلاج الأول الدعاء لله سبحانه وتعالى، العلاج الثاني أن يعني الإنسان يلزم الذكر دائما يكون في ذكر، العلاج الثالث أن يتذكر ما جاء في النصوص الشرعية من الترغيب في كظم الغيظ وجمح جماح الغضب. كذلك يا أحبة الكرام الشيء الرابع التعوذ من الشيطان الرجيم. قال سليمان بن سرد وهو صحابي رضي الله عنه وارضاه، قال هذا الصحابي: استبدى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. إذن فيوجد رجلان استبدى، يعني كل واحد منهما يسب صاحبه بما لا يليق، فغضب أحد هؤلاء الرجلين واشتد غضبه حتى انتفخ وجهه، فما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: إني لأعلم كلمة، أو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الصحابة الكرام بأن من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الغضب يزول عنه، وقال تعوذ بالله من الشيطان، قال أي هذا الرجل: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. فكان رد هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الشخص الذي أخبره بهذا كان ردا قاسيا. إذن هناك رجل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة أنه يتعوذ من الشيطان الرجيم، فذهب إلى الرجل وأخبره بهذا، فرد الرجل على الصحابي ردا قويا وقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. وهذا حديث صحيح يراجع في كتاب البر والصدقة والأدب في صحيح مسلم. كذلك من علاجات الغضب أيها الأحبة الكرام أن يغير الإنسان جلسته ويغير وضعه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب يعني خلاص الحمد لله، وإلا فليضطجع. يضطجع مثلا على جنب أو نحو ذلك. الإنسان إذا لم يذهب عنه الغضب بعد الجلوس عليه أن يسترقي أو يضطجع يعني على جنبه حتى يذهب عنه الغضب. إذا من علاجات أن الإنسان يغير وضعه. كذلك من علاجات في الغضب المذموم أن الإنسان يعني يبتعد عن الأسباب الجسمية التي تؤدي إلى غضبه. يعني الإنسان مثلا يعلم أن جسمه إذا أرهق وأجهد وقل نومه وقلت راحة جسمه فإنه يصبح حاد المزاج، وبعض الناس قد يعني يغضبون إذا جاعوا، وهذا يعني شيء معروف. فيكون عدم الوصول إلى هذه الدرجة من الجوع أو هذه الدرجة من الإرهاق أو هذه الدرجة من عدم النوم، يكون عدم الوصول إلى هذه الدرجة من العلاجات لموضوع الغضب. وقد يعني تعجبون من هذا، لكن سيزول عجبكم إذا سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري، قال: وإن لجسدك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا. فالإنسان يعطي جسده حقه بنية أنه لا يغضب. ما رأيكم في هذا الكلام؟ الإنسان من الواحد يأكل وينام ويستريح ويعطي الجسم طبعا حقه بالمعروف، ليس بإفراط، باعتدال طبعا بما يحتاج، يعطي يفعل هذا ويأكل ويشرب ويستريح وينام، كل هذا بنية أنه لا يغضب في يومه أو في ليلته. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، من الأسباب الأساسية لعلاج موضوع الغضب أن الإنسان يبتعد عن أسباب الغضب. يعني مثلا الإنسان يعلم أنه كلما تناقش مع فلان الفلاني هذا فإنه يغضب، كلما تناقش معه يغضب ويشتدان وربما يستبدان وربما يختلفان كثيرا وتحصل بينهما قطيعة. خلاص، إذن أنت تعلم أن من أسباب غضبك أن تتناقش مع فلان الفلاني هذا، فيكون من علاجات هذه المشكلة، علاج مشكلة الغضب، أنك لا تتناقش معه، سلم عليه، اجلس معه بالمعروف. لكن النقاش بالتجربة ثبت أنه نقاش فاشل يأتي بالغضب فحسب. أو مثلا الإنسان يعلم أنه عندما يتعامل مع شخص معين أو عندما يعني يدخل في موضوع معين فإن هذا يؤدي إلى أنه يحدث غضب من هذا الشخص، خلاص لا داعي أن يتعامل معه بهذا التعامل أو يدخل معه في هذه المعاملة، ولكن يعطيه حقه كأخ مسلم فقط، لكن لا يزيد عن هذا إذا كان يعلم أن الأمر دائما يؤدي إلى الغضب. يحسن إليه، يتودد إليه، لكن لا يدخل معه في معاملات أو في نقاشات تؤدي إلى الغضب، فيكون البعد عن هذا من أسباب علاج الغضب. وبهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد ذكرنا 7 أشياء في علاج الغضب. هل أحد يستطيع أن يتذكرها؟ الشيء الأول هو الدعاء، طيب الشيء الثاني هو الذكر، الشيء الثالث هو تذكر ما ورد في النصوص من فضل كظم الغضب وكظم الغيظ، الشيء الرابع هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيء الخامس هو أن يغير وضعه، الشيء السادس هو أن يعطي الإنسان بدنه حقه من النوم والراحة والطعام. طبعا باعتدال كما قلنا. الشيء السابع هو البعد عن أسباب الغضب. ثم أيها الأحبة الكرام، بعد ذلك إذا رجعنا إلى الكتاب المقرر عليكم وهو كتاب قواعد وفوائد من 40 نووية بقلم ناظم محمد السلطان، فسنجد أن الكاتب قد ذكر قصة لمعن ابن زائدة، وهو ممن اشتهر بكثرة الحلم ووفرته وبكرمه الشديد. وذكر الكاتب يعني قصة بين أعرابي يعني تحده ناس أن يغضب معن ابن زائدة، والقصة موجودة عندكم وفي حقيقة عليها بعض الملاحظات يعني لا تخفى على أحد إذا اطلع عليها، لكن هي بإجمال يعني فيها دليل على أن هذا الرجل كان حليما جدا، وأنه بهذه الحلم الشديد وبهذا الكرم الشديد على من يعني حاول أن يؤذيه، أنه بهذا قد كسب قلبه وحول قلبه بدلا من أن يكون قلبا عليه إلى قلب معه وقلب يدعو له. فوائد هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أشياء كثيرة جدا، منها حرص المسلم على النصح والبحث عن أبواب الخير والولوج فيها، وهذا طبعا واضح من سؤال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية والنصيحة، فهذا يدل على أن على المسلم أن يحرص على الوصية وعلى النصيحة عندما تتاح له الفرصة أن يسأل هذا ويطلب هذه النصيحة أو هذه الوصية من أحد كبارات المسلمين الذين يعني ينتفع بعلمهم وبخبرتهم. كذلك مما يستفاد من الحديث تكرار الكلام حتى يفهمه السامع ويعيه ويدخل إلى مداركه. النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا وكان يعني كلامه واضح وحاسم، لا تغضب لا تغضب. هذا يعني يؤدي طبعا إلى أن السامع يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم جيدا ويدرك أهميته جيدا. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما يستفاد من الحديث أن الغضبان مسؤول عن تصرفاته، فإذا أتلف مالا مثلا عندما كان غاضبا فإن هذا الشخص يضمن ما كسر وما أتلف، هذا الشخص الغضبان يضمن ويدفع من جيبه يعني ما أتلفه للغير. طيب فإذا غضب الرجل وقتل والعياذ بالله ترتب عليه أثر القتل التي نص عليها الإسلام ويتراجع، هل يعذر الغضبان في بعض الحالات؟ قال هنا نعم، وقد يعذر في بعض التصرفات وخاصة إذا دل نص على ذلك أو قياس صحيح يدل على مشروعية الغضب هنا أو وجوب الغضب هنا، فإن الإنسان يعني يكون في هذا لا حرج عليه. الشيخ ذكر كلمة قصيرة في الكتاب، قال كمن قال بعدم وقوع طلاق الغضبان. طبعا لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الثقات الذين تثقون في دينهم وفي علمهم، إذا وقع مثل هذا والعياذ بالله أو يعني إنسان كان يريد أن يستفتي فلا بد أن يرجع لأهل العلم الثقات الذين يثق في دينهم وعلمهم، يسأله عن طلاق الغضبان هذا أو يشرح له الحالة حتى يعني يأخذ الحكم صحيحا. فإن موضوع الأبضاع الفروج يعني موضوع خطير جدا، لا ينبغي أن نخوض فيه إلا بعلم شديد وتمكن، وليس طبعا أي غضبان طلق فطلاقه ليس صحيح وما زالت الزوجة زوجته يعني طلق الغضبان يراجع في مظنه ويستفتى فيه أهل العلم الخبرة الثقات. وفي حديث فوائد أخرى كثيرة، لكن لعل ما سبق فيه خير وبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بكل من أسمع وبكل من أقرأ، وأن يجعل هذا في ميزان حسنتي يوم نلقاه، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.